إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إننا نعيش في هذه الأيام موعظة بلغة تخشع لها الأبدان وتوجل منها القلوب وتدمع منها العيون، ولكن عباد الله، مثل هذه المواعظ لا يدركها إلا من كان له قلب حي وتدبر في نصوص الوحيين عملا بقول الله جل في علاه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم عباد الله، إن شدة الحر التي نعيشها في هذه الأيام آية من آيات الله جل وعلا، ولكن عباد الله، لما رأيت الكثير منا لا يفكر في هذه الآية ولا يتأمل في حقيقة هذا الحر ولا يعتبر به، رأيت من المناسب في هذه الخطبة أن أذكر نفسي وإخواني بحقيقة شدة الحر هذه، وهذا حتى نعتبر ونتعظ جميعا. وربنا جل في علاه يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومما يوجب التذكير أيضا عباد الله ما نراه من الغفلة التي طغت على القلوب حتى تعلقت بالدنيا ونست الآخرة. وصدق ربنا جل في علاه إذ يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن هنا أقول عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم، اعلموا أن شدة الحر هذه من فيح جهنم، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. ففكروا عباد الله، فكروا عباد الله في أهوال النار حينما تقاسون من شدة الحر في فصل الصيف. أذكركم بهذا عباد الله، لأن من طال فكره في أهوال النار وشدائدها خاف على نفسه، ومن خاف على نفسه اتقى الله جل وعلا ووقف عند حدوده وأدى فرائضه. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن كنتم عباد الله لم تسمعوا بأهوال النار وشدائدها فاستمعوا معي، استمعوا معي لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في بيان عظمة النار، قال: يبتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر. نار عظيمة يا عباد الله، يؤتى بها تطفح عن شدة الغيظ والغضب، إذا رآها الناس يوم القيامة تذكر كل واحد منهم عمله في هذه الدنيا، مصداقا لقول الله جل في علاه: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ومع عظمة نار جهنم يا عباد الله، فإن قعرها بعيد، أي أنها عميقة جدا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه يوما فسمعوا صوت شيء سقط. نعم، سمعوا صوت شيء سقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا حجر رمي في النار منذ 70 خريفا، أي منذ 70 سنة، فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. الله أكبر. أفق أيها الغافل عن نفسه، أفق من غفلتك. فالخطب شديد والسفر بعيد والزاد قليل، فماذا تنتظر؟ بالله عليك يا عبد الله، يا من تبارز الله جل وعلا بالمعاصي، ماذا تنتظر؟ أم أنك تنتظر ضعف قوتك؟ أم أنك تنتظر حضور أجلك فتعزي نفسك حينها بقول من قال: سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. بادر نفسك يا عبد الله، بادر نفسك بتوبة نصوح، بادر نفسك بتوبة نصوح، فإن نار جهنم حرها شديد لا يطاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون، يعني نار الدنيا، جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها لكافية، أي نار الدنيا كافية أن تحرق هذه الأجساد الضعيفة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت عليها 69 جزءا، كلهن مثل حرها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن كنت يا عبد الله ليس لك صبر على حر الصيف، فاعلم أن نار جهنم ليس لأحد صبر عليها، ولا لأحد قوة عليها ولا طاقة. أتدري لماذا يا عبد الله؟ لأن مصيبتها ليست كالمصيبات، ولأن حزن أهلها ليس كالأحزان. كيف لا؟ وطعام أهلها الزقوم، وشرابهم الحميم والصديد، ولباسهم ثياب من النار والقطران. أتقدر على هذا العذاب يا ابن آدم؟ أتقدر على هذا العذاب أيها العبد الضعيف؟ يا من لا تستطيع الصبر على حر هذه الأيام، كيف تصبر على حر جهنم؟ خرج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك في شدة حر، فقال المنافقون لبعضهم بعضا: لا تنفروا في الحر. فرد الله عليهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. حاسب نفسك يا عبد الله، فقد آن الأوان أن تستعد للنجاة من النار. يا من تعلق قلبك بالدنيا وملذاتها، يا من نسيت الدار الآخرة، حاسب نفسك. ويا من تعلق قلبك بصاحب قبر محبة وخوفا ورجاء، حاسب نفسك، حاسب نفسك وأنقذها من النار. يا من ذبحت لغير الله، يا من تطوف بالقبور وتتمسح بجدرانها وتربتها، أنقذ نفسك من النار، أنقذ نفسك من النار بإخلاص العبادة لله جل وعلا وحده. ويا من ضيعت الصلاة المكتوبة، يا من تخلفت عن أدائها مع الجماعة لغير عذر شرعي، أنقذ نفسك من النار بالمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. ويا من تعاملت بالرشوة، يا من أكلت الربا، يا من ظلمت العباد وأكلت أموالهم بالباطل، أنقذ نفسك من النار بطلب الرزق الحلال وإرجاع الحقوق إلى أهلها. ويا من بارزت الله بالمعاصي فنظرت إلى الحرام، نظرت إلى الحرام في الشوارع والأسواق وعبر شاشات التلفزيون ومواقع النت، أنقذ نفسك من النار، أنقذ نفسك من النار بتوبة نصوح. ويا من أزعجك حر هذه الأيام، ذكر نفسك بحر جهنم، ذكر نفسك بحر جهنم، واحرص كل الحرص على النجاة منها. فقد قال ربنا جل في علاه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحرصوا على إنقاذ أنفسكم وأهليكم من النار. عباد الله، إذا كان الواحد منا لا يستطيع أن يتقي حر هذه الأيام، فكيف بحر نار جهنم؟ وإذا كان الواحد منا يستطيع أن يتقي حر هذه الأيام بالمكيفات الهوائية وشرب الماء البارد وغير ذلك من النعم التي تستوجب الشكر، فهل لا فكر الواحد منا يا عباد الله كيف يتقي حر جهنم، وكيف يدفع لهيبها وشدة عذابها عن هذا الجسد الضعيف الذي ألف النعيم والراحة؟ إنها والله موعظة بلغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصدق من قال واعظا ومذكرا: تفر من الهجير وتتقيه، فهلا عن جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبتا. أخي أيها المسلم، نصيحتي لنفسي ولك، وخاصة ونحن في زمن يا عباد الله قد فتحت فيه علينا أبواب الشهوات والشبهات، وكثر فيه الرويبضات، أنصحك نصيحة مشفق أن تفر بدينك من الفتن. أيها المسلم، عليك أن تفر بدينك من الفتن، وذلك بالاعتصام بالكتاب والسنة ومجالسة الصالحين ممن يذكرك بالإخلاص والاتباع ويحملك على تحقيق العبودية لله. وإياك إياك يا عبد الله، إياك إياك من مجالس القيل والقال ومخالطة أهل البدع والمعاصي وقرناء السوء والرذيلة. كن يقظا أيها المسلم، واحذر من مكايد الشيطان ومصايده، واحذر من دسائسه ووساوسه، ولا تيأس يا عبد الله، لا تيأس من إصلاح نفسك وأهلك مهما غرقتم في بحر المعاصي. فربنا جل في علاه يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالصبر الصبر عباد الله، الصبر الصبر على التوحيد والسنة، والصبر الصبر على الإخلاص والاتباع، والصبر الصبر على الإخلاص في الصدق والصدق في الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة. أسأل الله جل في علاه أن يجيرني وإياكم من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.